بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل، يعني في البيوع المنهي عنها، بعد أن ذكر شروط البيع عقد فصلا للكلام على طائفة من المسائل التي نهي عنها في البيوع. قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ولا يصح يعني ويحرم من باب أولى، فإنه إذا حرم فربما صح، لكن إذا لم يصح كان حراما. فقوله ولا يصح يعني ويحرم، ويحرم ولا يصح البيع يعني والشراء، لأن هذا لازم لهذا. فيحرم ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ممن تلزمه الجمعة، وهو الذي سبق ذكره في باب الجمعة، الذكر المسلم المكلف الحر الذي ليس له عذر من أعذار ترك الجماعة والجمعة. فيحرم على الذكر المسلم المكلف الحر الذي لا عذر له من مرض ونحوه البيع والشراء. يحرم على من تلزمه الجمعة البيع والشراء بعد ندائها الثاني. بعد ندائها الثاني، يفهم من ذلك أن للجمعة ندائين، وهذا معلوم سبق أنه يسن أن يؤذن للجمعة أذانان، أن يؤذن للجمعة أذانان. الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت، والثاني يكون الأذان الأول يكون قبل صعود الإمام المنبر، والثاني يكون عند صعود الإمام المنبر لفعل عثمان رضي الله عنه. فالذي يتعلق به التحريم هو النداء الثاني، يعني الذي يؤذن فيه المؤذن والإمام على المنبر. وقوله بعد نداء بعد ندائها الثاني، يعني بعد الشروع في النداء الثاني، ليس المراد بعد انتهائه، المراد بعد الشروع فيه، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر أن نذر البيع، وهذا يقتضي تحريم البيع. وفي المذهب يلزم من ذلك أيضا عدم الصحة. فإذا صعد الإمام المنبر وأذن، شرع المؤذن في الأذان الثاني، حرم البيع والشراء ولم يصح. لماذا اقتصر الحكم على النداء الثاني؟ لأن هذا هو النداء الذي تعقبه الخطبة، وحضور الخطبة واجب، ولأن هذا هو النداء الذي كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما زاد عثمان النداء الأول يتهيأ الناس للجمعة، فهذا هو النداء الذي كان وقت نزول الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، قوله ولا يصح ممن تلزمه الجمعة، يعني ولا يصح البيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، هذا إذا كان في البلدة مسجد واحد جامع يصلي فيه الناس الجمعة فهذا واضح ولا إشكال فيه. لكن عند تعدد المساجد، إذا كان في أكثر من مسجد، فما الضابط؟ هل يقتصر التحريم، أو هل يقتصر التحريم على نداء المسجد الذي يريد أن يصلي فيه؟ يعني مثلا الآن رجل يعلم أن هذا المسجد يؤخر خطبة الجمعة، بعد الوقت المعتاد بثلث أو نصف ساعة، فيقول: أنا سأبيع وأشتري، وسمعت النداء، ولكن المسجد الذي سأصلي فيه يتأخر، فهل له ذلك؟ لا، إذا سبق مسجد فليس له ذلك. إذا سبق مسجد فليس له ذلك. يبقى حتى لو أراد أن يصلي في مسجد يعلم أنه سيؤخر عن الوقت المعتاد فإنه ليس له ذلك لعموم الآية إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بقي أن الكلام هنا في من تلزمه الجمعة، فإذا كان الذي سيشتري أو يبيع لا تجب عليه الجمعة، بأن كانت امرأة تبيع لامرأة أو صغير أو عبد فهل يصح؟ نعم، لأن المؤلف قصر التحريم على إيه؟ على من تلزمه الجمعة. فلو وكل في البيع والشراء من لا تلزمه فعقد مع من لا تلزمه، واضح؟ وكل من تلزمه شخصا لا تلزمه ليعقد مع شخص آخر لا تلزمه، والعقد لمن؟ للذي تلزمه. يعني مثال ذلك أنا تلزمه للجمعة فوكلت زوجتي، هل تلزمها الجمعة؟ لا، امرأة لا تلزمها الجمعة. قلت لها اذهبي إلى فلانة واشتري منها، إذا أذن الأذان الثاني كذا وكذا، فذهبت وعقدت البيع اشترت والأخرى باعت، هذا الشراء لمن؟ للوكيل، يعني لي، لي وليس لزوجتي، يعني أنا الموكل، الشراء ليس للوكيل، الشراء للموكل للأصيل، فهذا الشراء للموكل، لكن الذي باشر العقد وكيل لا تلزمه الجمعة فهل يصح؟ نعم، لأن المحذور ليس موجودا، لأن هذا لن يشغله، المحذور هو أنه يشغله عن الواجب من الذهاب من السعي إلى الجمعة، وهذه الصورة لا تلزم الجمعة، المرأة التي هي وكيلة في الشراء أو في البيع مثلا فلا بأس بذلك. لكن هل لابد أن يوكل قبل النداء الثاني أو له أن يوكل بعد النداء الثاني؟ يقول عثمان الظاهر جواز التوكيل ولو بعد النداء الثاني، الظاهر أنه يجوز أن يوكل ولو بعد النداء الثاني. طيب، قال ويصح النكاح وسائر العقود. هنا قبل الانتقال قال الشارح وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، وكذا يعني يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت مكتوبة، يعني الآن لم يبقى على صلاة العصر إلا 5 دقائق وهي المدة التي تكفي للوضوء وصلاة 4 ركعات، لو تأخرت وانشغلت بالبيع أو الشراء خرجت الصلاة عن وقتها أو خرج بعضها عن وقتها، فهل يجوز أن أنشغل بالبيع والشراء في هذا الوقت الضيق؟ ها؟ لا يجوز ذلك. ليه؟ لأنه شغلني عن واجب وهو إدراك الصلاة في وقتها. قد يسأل سائل وهل هذا أيضا في الجماعة؟ نحن نتكلم في حال تضايق وقت المكتوب، في حال الساعة خلاص لا بأس أن يبيع ويشتري، لكن الجماعة عندما قال بوجوبها هل يحرم البيع والشراء إذا خيف فوات الجماعة؟ الجماعة واجبة ولا لا؟ فإذا كان الانشغال بالبيع والشراء سيفوت الجماعة. أنا بسألك هل الجماعة واجبة؟ كيف يفوت الجماعة؟ يبقى أقول بقى الجماعة مطلق الجماعة واجبة وليست الجماعة الأولى، عشان يبقى الجواب واضح. إذا كان سيدرك جماعة أخرى فلا بأس، يعني يصح البيع والشراء. وإذا كان انشغاله سيفوت عليه الجماعة وهو يعلم أنه لن يدرك جماعة أخرى فالظاهر التحريم. واضح يا إخوة؟ لا، هذا الآن شرط صحة الصلاة. ولا يصح البيع؟ ولا يصح، يحرم ولا يصح. طيب، قال ويصح النكاح وسائر العقود. ويصح، قبل أن نقول يصح النكاح وسائر العقود، أضاف الشارح إضافة مهمة، قال ويصح بعد النداء المذكور اللي هو إيه؟ الثاني، البيع لحاجة. يصح البيع لحاجة، يعني هذا التحريم إن لم يكن هناك حاجة، كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، كمضطر إلى شراء طعام أو مضطر إلى شراء ما يستر به عورته، إذا وجد ذلك يباع بعد النداء الثاني ويفوته هذا ويقع في حرج وضيق شديد فإنه يصح. إذا يصح البيع بعد النداء الثاني لحاجة. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود، يصح أن يعقد النكاح بعد النداء الثاني، يصح أن يعقد سائر العقود، كان يقرض أو يرهن أو يؤجر أو نحو ذلك من العقود. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا يصح بيع عصير كعنب مثلا ممن يتخذه خمرا، لأن هذا إعانة له على الإثم، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا سلاح في فتنة، يعني ولا يصح، يحرم ولا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، يعني يعلم البائع أن هذا السلاح سيستعمل في قتل المسلمين في فوضى وفي فتنة، ويعلم البائع أن هذا السلاح سيقتل به مسلم أو سيقتل به معصوم فيحرم ذلك، عام المسلم فيحرم ذلك. لكن هل هذا مبني على الشك أو الظن؟ الشك اللي هو استواء الطرفين، والظن يعني رجحان أحد الطرفين، فالراجح ظن والمرجوح وهم. طرف الراجح يقال له ظن، وطرف المرجوح يقال له وهم، والشك تساوي الطرفين. الآن البائع في حالة شك، يعني يحتمل على استواء الطرفين 50% و50% أن يستعمل هذا السلاح في قتل المسلمين، ويحتمل أن لا يستعمل، فهل يحرم أو نقول يحرم إذا ظن ذلك، يعني غلب على ظنه، بمعنى عندي احتمال مثلا 70% أن يستعمل هذا في قتل المسلمين ولا يحرم مع الشك، فهل يقتصر على الظن؟ ذاك من العلم أولى. الآن أنا أقول هل إذا قلنا الظن فالعلم أولى، لكن أجب عن هذا السؤال أولا. نقول لا، التحريم منوط بالعلم لا بالظن ولا بالشك، التحريم منوط بالعلم، يعني أن يعلم أنه سيستعمله في الحرام. وهذا غير باب الورع والاحتياط، لا شك أن إذا ظن فالأولى أن لا يبيع ويكره له البيع مع الظن. لكن كثير من العلماء يقولون بالتحريم حتى حال الظن، فخروجا من الخلاف نقول يكره ولا ينبغي أن تبيع مع الظن. لكن إذا كنا نتكلم على التحريم أو على عدم الصحة فإنها قاصرة على الإيه؟ على العلم، والورع بابه واسع، حتى مع الشك إن شئت باب الورع واسع. وهذا يفيدك في معرفة كثير من أسئلة الناس الآن، يقول لك مثلا أبيع المكياج، المكياج للنساء أو عطور للنساء أو ملابس تكشف العورة لامرأة، أو أبيع موس، موسى، تعرف الموس؟ يقول الموسى لحل، لا أدري هل سيحلق به لحيته أو سيحلق به عانته، فما الجواب؟ كثير من الناس يقول لا، لا يجوز ذلك. ولكن نقول إذا كانت المسألة فيها العلم، نحن نعلم أنه سيستعمله في الحرام فلا يجوز، وأما إذا كان الأمر شكا أو ظنا فلا يحرم، وإن كان مع الظن ينبغي الترك من باب الاحتياط، يكره له ذلك، يكره، ولا نجزم بالتحريم، نقول يكره. وبعض العلماء قال بالتحريم، لكن المذهب يقصره على الايه؟ على العلم. التحريم وعدم الصحة منوط بالعلم، حتى لو بالقرائن، يعني ربما كنت في قرينة تجعلك تجزم، يعني امرأة مثلا جاءتك متبرجة تلبس لباسا وتسأل عن مثله، تقول لك اريد مثل هذا اللباس اللي هو كاشف، فمعلوم يعني مثل هذا اللباس يكون لمن؟ لها، وهذا لباس خروج وليس لباس بيت. فنقول في هذه الحالة لا تبع لها، او عطر تضع عطر وتخرج به من عطر فواح وفيه فتنة، وقالت لك اريد مثل هذا العطر الذي، تقول لك شم كده اريد مثله اريد مثل هذا. الان اذا علم حرم عليه ان يبيع، لا يلزمه، لكن ان غلب على ظنه فالورع ان يسأل. نعم. ايه؟ ومن يبيع كتب المبتدع، هذا ايضا داخل معنى يحرم بيع كتب المبتدع اذا كان كتب متمحضة للبدعة فلا يجوز بيعها، لكن اذا كان الذي سيشتريها معلوم انه من اهل العلم الثقات العدول وانه يشتريها ليرد على ما فيها من البدع فحينئذ يجوز. وايضا الكلام هنا في الكتب، كتب البدع المحضة وليس الكتب التي فيها اخطاء او فيها مخالفات، يعني مثلا اذا قال لك قائل تفسير القرطبي فيه تأويل لبعض الصفات هل يجوز بيعه؟ فتح الباري، تعرف كان عندنا فتنة من نحو 20 سنة احرقوا كتب نسخ فتح الباري، يقول فتح الباري مؤلفه اشعري، فاحرقوا هذا الكتاب العظيم، هذا من الجهل، وهؤلاء اخطأوا خطأ عظيما في احراق هذا الكتاب، لان ما فيه من الاخطاء لا يبلغ عشر معشار ما فيه من الحق، وهي ايضا اخطاء ليس مجزوما فيها كلها بالخطأ، وللتأويل فيها مساغ وللعذر فيها مجال، حتى وان جزمنا بالخطأ في بعض الاشياء فانه ليس الحل ان تحرق هذه الكتب وان تمنع من التداول، ان يمنع بيعها وشراؤها، وانما الكلام في الكتب التي تمحضت للبدع. ماشي؟ طيب. قال ولا سلاح في فتنة، الشارح قال ولا بيع مأكول ومسموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به خمرا ونحو ذلك. الان كل ما كان فيه اعانة على الاثم والعدوان فانه يحرم البيع والشراء، لكن هذا منوط بالعلم. قال انتبه لهذه اللفظ، هذا اللفظ الذي سأقرأه الآن، ولا عبد مسلم لكافر، او نقول ولا عبد مسلم لكافر. ما الفرق؟ عبد مسلم، ما الفرق بين ان اقول ولا عبد مسلم لكافر وبين ان اقول ولا عبد مسلم لكافر؟ قول الفرق. نعم. فيشمل، لا طب الاولى خليها في الاولى، عبد ولا عبد مسلم يشمل ايه؟ احسنت. واذا قلنا ولا عبد مسلم، يبقى المؤلف لم يتعرض للعبد الكافر، واضح يا اخوانا؟ اذا كنا نقرأ الزاد بدون الروض المربع فالاولى ان نقرأها هكذا، ولا عبد مسلم لكافر. انتبه يا اخي الكريم لهذا الكلام، اذا كنا نقرأ الزاد مجردا عن الروض المربع، يعني مثل الدرس، مثل هذا الدرس نحن ان نشرح زاد المستقنع، فنقول ولا عبد، يعني ولا بيع عبد مسلم لكافر، يعني سواء كان هذا العبد مسلما او كافرا، ولا عبد مسلم، سواء كان العبد الذي يبيع مسلما وسيده مسلم او كان كافرا وسيده مسلم، فيعم الان يعم المسلم والكافر ان كان عبدا لمسلم، اقرأ الروض المربع الآن. يقول الشارح: لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه. فهمت ايه دلوقتي تعليل الشارح؟ يقتضي ان يقرأ بالتنوين ولا عبد المسلم، لانه بيقول ايه؟ لانه ممنوع يعني الكافر من استدامة ملكه عليه، يعني ايه؟ على العبد المسلم، لما فيه من الصغار، وهذا غير موجود في حق العبد الكافر مع الكافر. يبقى حل الشارح، شرح الشارح، صنيع الشارح يقتضي ان تقرأ بالايه؟ بالتنوين، على ان مسلم صفة، صفة الايه؟ لعبد، عبد مسلم. واذا كنا نقرأ مجردا بدون الشرح فان لولا ان نقرأها بالاضافة ولا عبد مسلم لكافر، هل في تعارض بين صنيع الشارح؟ يعني هل نقول مثلا صنيع الشارح فيه نظر او غلط او كذا؟ ها؟ لا، ليس فيه غلط، لانه اكتفى بما ذكروه في حكم الاسرى انه لا يباع العبد الكافر لكافر، لانه اذا بيع لمسلم كان ارجى لاسلامه. فهو الان يتكلم هنا واحالك على ما في موضع اخر، يعني ليس فيه غلط، لم يصرح بشيء مخالف وانما شرح شيئا وسكت عن شيء. فصنيع الشرح ليس فيه غلط، لكن نقول الاولى ان تكون ايه؟ بالاضافة، ولا عبد مسلم لكافر. اذا يعلم من ذلك نبيع العبد الكافر للكافر لا يجوز، هذا الصحيح من المذهب انه لا يجوز بيع الكافر للكافر، لان العبد الذي في يد المسلم اذا كان عبدا لمسلم يرجى ان يسلم لسيطرة السيد عليه ونعيش معه وتأثر به وبخلطته، فاذا بعناه لكافر فقد اضعفنا هذا الرجاء ان يسلم. فغالبا اذا كان هذا العبد الكافر تحت مسلم فانه يرجى اسلامه عادة، يعني لهذا الاولى ان تقرأها كذا ولا عبد مسلم لكافر. اما اذا كنت ستشرح او ستعلق الان انت تقرأ الروض المربع فينبغي ان تقرأها ايه؟ ولا بيع عبد مسلم لكافر. يعني لو احنا الان سنطبع متن الزاد مجردا هنشكلها ايه؟ ولا عبد مسلم. ولو احنا هنطبع الروض المربع نشكلها ايه؟ ولا عبد مسلم. لو قال لك قال طب نشكلها على على على عبد مسلم ودع صاحب الروض يشرح كما شاء، يكون في انفصال بين المتن والشرح، ولا ينبغي هذا، وانما في مثل هذا يضبط بمثل ما مشى عليه الشارح. طيب قال ولا عبد مسلم لكافر، يعني لا يباع عبد مسلم سواء كان مسلما او كافرا، هذا العبد لا يباع لكافر اذا لم يعتق عليه، يعني ان يكون مثلا ان يكون اباه او ابنه او اخاه او كل ذي رحم محرم. فان الانسان اذا اشترى من هو ذو رحم محرم عتق عليه. يعني عتق عليه؟ يعني الان بمجرد ما اشتريته صار حرا، لانه لا يجوز ان املك ابي ولا اخي ولا ابني. فاذا كان هذا العبد اذا بيع لكافر عتق عليه بان كان العبد ذا رحم محرم من الكافر فلا بأس. ليه؟ لان هذا يؤدي الى حريته، والشرع متشوف الى الحرية. فان كان يعتق عليه بالشراء صح ذلك. يعني ايه؟ الكافر لو اشترى عبد وكان ابوه او امه. ايوه، ما هو احكام المسلمين تنطبق على هؤلاء الذين يعيشون معنا. طيب قال وان اسلم في يده. الان بيع عبد كافر لكافر، كافر اشترى كافر، فاسلم العبد تحت يد الكافر. قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه، اجبر الكافر على ازالة ملكه عنه، يعني بان طب اجبر على ازالة ملكه عنه، هذا اعم من ان يعتقه. يعني قد يقول لك قائل ما ذنب هذا الكافر ان ينهب ماله، اسلم عبد تحت يد سيده الكافر، نقول له انت مجبر على ازالة ملكك. هل يجبر على ان يعتقه؟ لا يجبر، لانه ماله. لكن نقول اذل ملكك، اذل ملكك ببيع لمسلم او هبة لمسلم او عتق ان شئت، يعني لا نجبرك على صورة معينة، لكن المهم ايه؟ المهم ان لا يكون تحت ملكك تحت يدك، لان الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يقر كافر ان يملك مسلما. واضح يا اخوة؟ اجبر على ازالة ملكك، يعني بما هو اعم من البيع او الهبة او العتق. قال ولا تكفي مكاتبته. اذا قال السيد الكافر بعد ان اسلم عبده تحت يده خلاص لا ابيعه ولا اهبه ولا اعتقه، ولكني ساكاتبه. ما معنى اكاتبه؟ يعني يبيعه لنفسه، يشتري العبد نفسه من سيده ويروح يشتغل ويسدد الثمن على الاقساط المتفق عليها بينه وبين سيده، هذه اسمها ايه؟ مكاتبه. طيب هل المكاتبه ازالت الملك؟ لم تزل الملك، لهذا قال المؤلف ولا تكفي مكاتبه، لانه ربما عجز فبقي عبدا، او ربما عجز نفسه فيبقى ايه؟ عبدا، فلا يصح ذلك، لا تكفي المكاتبه. نقول اذل ملكك عنه، ولا يصح ان يكون تحت يدك ولو كان مكاتبا. تمام؟ ماشي. قال وان جمع او جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح، صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. يقول اذا جمع انسان في عقد واحد، في عقد واحد بثمن واحد بين بيع وكتابة او بيع وصرف، بيع وكتابة بان باع عبده بيتا وكاتبه في نفس الصفقة بنفس الثمن، يعني قال له بعتك هذا البيت وكاتبتك ب100,000، ليست صفقتين، ليست صفقتين مستقلتين، وانما ايه؟ صفقة واحدة، بيع واحد مع كتابة بنفس الثمن في نفس الصفقة، بعتك سيارتي، بعتك بيتي وكاتبتك ب100,000. الان جمع بين ايه؟ بيع وكتاب. طب جمع بين بيع وصرف. قال الصرف يعني ان تعطيه ذهبا وتأخذ فضة مثلا، فقال بعتك هذه 100 دينار يعني من الذهب بهذا الثوب 20 درهما، ايه اللي حصل؟ بعتك هذه 100 دينار الذهبية بهذا الثوب 20 درهما، 20 درهم مع 100 دينار يكون ايه؟ صرف، لان الدرهم فضة والدينار ذهب. او قال ما بعتك هذه 100 دولار ب4,000 جنيه وهذه الساعة، ايه اللي حصل الان؟ جمع بين بيع وصرف. اين البيع؟ الساعة. واين الصرف؟ 4,000 جنيه، لان هذه الجنيهات مع الدولارات تكون صرفا، اختلفت الاجناس، او ذهبا بفضة او نحو ذلك. جمع بين بيع وصرف. يقول المؤلف صح البيع وما جمع اليه، يعني صح البيع والصرف. وكذلك اذا جمع بين البيع والاجارة، بعتك هذا بعتك هذه السيارة بتلك السيارة بس هي اقل منها في الثمن، وإيجار بيتك، وإيجار بيتك لمدة سنة. جمع بين إيه؟ بيع وإيجار. نقول يصح البيع ما جمع إليه في غير الكتاب. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، يعني صح البيع وما جمع إليه، بيع الصرف، بيع الإيجار ونحو ذلك، في غير الكتابة فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن يبطل البيع وتصح الكتابة، يعني في غير الكتابة فيبطل البيع وتصح الكتابة، يعني بأن قال لعبده بعتك هذه السيارة بمائة ألف وكاتبتك، فما الذي يحصل؟ بطل البيع وصحت الكتابة، لكن هل تكون بالمائة ألف؟ قال رحمه الله ويقسط العوض عليهما، يعني ينظر إلى ثمن هذا العقار أو هذه السيارة بكم. لا بطل البيع وتصح هي الكتابة. أنا قلت غير كده؟ أنا قلت إيه؟ بطل البيع وتصح الكتابة. طيب بطل البيع وتصح الكتابة، إذا بطل البيع وصحت الكتابة، الآن كان الثمن مائة ألف على الاثنين معا، بطل البيع، ينظر إلى قسطه من الثمن، كم كان يساوي هذا البيت وكم كانت تساوي هذه السيارة، فيخصم هذا الثمن في البيع ويكون الباقي عوضا للإيه؟ للكتابة. وأما في البيع والصرف فإنه يصح فيهما معا. ممكن تاني بس تاني في إيه؟ صح في غير الكتابة، صح الجمع بين البيع وغيره إلا في الكتابة. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح البيع، صح في غير الكتاب. يعني أن نحن جمعنا بين بيع وصرف، أدي حاجة، بيع وكتاب، بيع وإجارة، بيع ونكاح، صور، صح في هذا كله إلا في البيع والكتاب، خلاص صح في الجميع. نيجي على البيع، ما الذي يكون في البيع والكتابة؟ يقول بطل البيع وصحة الكتابة، فماذا نصنع؟ يقسط العوض عليهما، يقسط العوض، يعني هذا الثمن الذي أو هذا المبلغ الذي قيل مائة ألف مثلا كان في البيع والكتابة، الآن بطل البيع، فنقول وكم تساوي هذه السيارة التي جمعت بينها وبين الكتابة؟ تساوي 80 ألف من 100 ألف، خلاص اخصم 80 ألف ويبقى ايه 20 ألف، يبقى كتبه ب20 ألف، بعد أن كان قد باع وكتب ب100 ألف صار مكاتبا بإيه؟ ب20 ألف، واضح؟ ايه اللي لخبطك؟ يعني ما الاشكال؟ هذا ايه؟ لا لم يصح، انا قلت صح هو؟ لا اول الصورة بس، انا ما تقولنيش حاجة انا قلتهاش، قل لم افهم، لكن ما تقول لا ان كنت قلت فلا بأس، لكن هل قلت هذا؟ انا قلت فيبطل البيع وتصح الكتاب. يقول تاني دعك من الذي قلت او الذي فهمته، ان جمع بين بيع وصرف، مثال ذلك بعتك هذه هذه الالف دولار باربعة الاف جنيها وساعة، صح ماشي، بعتك هذه السيارة بسيارتك وإجارة بيتك سنة، بيع وبيع، البيع يقابل بيع وإجارة، يصح برضه، صح فيه فيهما في البيع والإجارة في البيع والصرف. طيب بعتك، يقول له عبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمائة ألف، بطل البيع وصحة المكاتبة، فما الذي يصير الآن؟ الذي يحصل أنه يبيع، أنه ينظر في ثمن هذه السيارة، يقول هذه السيارة بثمانين ألف، فيخصمها من المائة ألف وتبقى الكتابة على إيه؟ على 20، واضح؟ يعني باع ماله لماله، العبد ما زال ملكا له، فكيف يبيع له؟ يبيع ماله لماله، العبد مال، فكيف يبيع ماله لماله؟ واضح؟ ماشي. ويقسط العوض عليهما ويحرم. انتقل المؤلف إلى مسألة مهمة جدا وتوقع العداوة والبغضاء بين الناس، وهي البيع على البيع والشراء على الشراء، أن تبيع على بيع أخيك أو أن تشتري على شراء أخيك. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه. من مراد بالأخ هنا؟ أخوة النسب، أخوة الرضاع، أخوة الوطن، عشان الثورة. ما المراد بالأخوة؟ أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. يعني يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. ربما فهم فهم يحرم بيعه على بيع أخيه يعني ابن أمه وأبيه. وبعد كده يقول لك وهل المراد أخوه الشقيق أو لأب أو لأم أو الجميع؟ ليس هذا المراد. المراد أخوه في الإسلام يحرم بيعه على بيع المسلم. يعني مثال ذلك، قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. إيه اللي حصل الآن؟ باع على بيع أخي، اشتريت سلعة بعشرة، فجاء طرف ثالث يقول لي نضرب مثالا مفصلا، ادي المثال عشان طلع التليفون اللي معي، عشان ما طلعته مرة لازم باظ، الله أعلم من اللي باظ وصلت لي خسارة كبيرة، فمش هنضرب امثله بالتليفونات بتاعتنا تاني. اشترى ده بتاعك مسامح يعني خليها في الالم زي بعضه، لا الالم فضي ولا طفح يعني امرها سهل. فاشترى هذا القلم، فواحد اشترى هذا القلم بعشرة، عشرة جنيهات، فصاحبه خده قاعد يكتب بيه وجد الخط جميلا، قال بكم هذا القلم؟ قال اشتريته بعشرة. قال ياه غالي جدا، انا عندي مثله بسبعة، ما الذي سيحصل الان؟ سأذهب الى البائع ويقول له لو سمحت اخذته منك غاليا اريد ارجاعه وساشتري مثله بسبعة. يبقى باع على بيع اخي. مين اللي باع على بيع اخي؟ باع الطرف الثالث على بيع هذا البائع الذي باع القلم اولا بعشرة. قال لا انا اعطيك مثله، يعني رده الي وساعطيك مثله باقل من هذا الثمن. وضحت الصورة؟ هذا بيع على بيع اخي. لسه اصبروا. وشراؤه على شرائه، يعني ويحرم شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. اشترى رجل سيارة من رجل آخر، وكان أنا الآن عندي سيارة واقف بره، وهب أن ثمنها 50,000، وكان واحد في المسجد عينه عليها كل يوم يقول يا سلام لو الشيخ محمد باع هذه السيارة سأشتريها. ماشي يا اخوانا؟ فبعتها، وده حصل فعلا معي. فجاء الرجل بعتها بكم يا شيخ؟ المفروض يقول له انت مالك اصلا، لكن ما علينا. بعتها بكم؟ قلت بعتها بكذا. قال انا اعطيك فيها اكثر، بعتها ب50 انا اشتريها منك ب55، لاذهب انا الى المشتري واقول له رد علي السيارة لاني سابيعها مرة اخرى بثمن احسن من الثمن الذي دفعته. الاشكال الان ان رجل اشترى على شراء اخيه، لان انا بعتش على بيع اخي، وانما انا بعت لرجل، فجاء رجل اخر يقول انا اشتريها منك باكثر مما اشتراها فلان، فاشترى على شراء اخي. في الصورة الاولى باع على بيع اخي. هل وضحت الصورتان؟ طيب هل هذا مطلق؟ الحديث اصلا فيه ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولكن الشراء قياسا، يعني الشراء لانه في معنى البيع، لكن يقول اصحابنا ومحل ذلك اذا وقع في زمن الخيارين، ومحل ذلك اللي هو ايه؟ التحريم وعدم الصحة. ومحل التحريم وعدم الصحة إذا وقع ذلك في زمن الخيارين. ما الخياران؟ خيار المجلس وخيار الشرط. أما خيار المجلس فسيأتي إن شاء الله في باب الخيار في البيوع أنواع الخيار بالتفصيل، لكن الآن نحتاج إلى بيان نوعين من الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس، أنا إذا اشتريت من شخص شيئا فما دمنا في مجلس العقد فلي الخيار أن أرد هذا البيع، وله الخيار أن يرجع في البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاشتريت وأنا قاعد في نفس المجلس، اشتريت سيارة فلان، سيارة شخص، احنا ثلاثة في المجلس، رجل عنده سيارة فباعها لي بكم؟ ب50,000. فرجل جالس ثالث سمع هذا البيع ويريد هذه السيارة، فقال للبائع انا اعطيك فيها 60,000، واحنا لسه في المجلس لم نتفرق. هذا يحرم. ليه؟ لانه بالخيار، من حقه الان ان يرد البيع وان يقول للمشتري رد علي سلعتي وخذ الثمن. ايه؟ هذا يحرم ولا يصح؟ الخيار مشروع ما لم يتفرقا. يا اخوانا ركزوا معانا يا اخوانا، الله يكرمكم. نحن الان ثلاثة في مجلس العقد، ثلاثة قاعدين، مش مجلس، قاعدين كده بنتسامر. استنى يا وائل، اصبر بس. مالك؟ مش مشكلة، خليك بس هنا عشان تفهم نحن ثلاثة جالسون بعد العشاء للسمر. تقول لي يعني ايه السمر؟ قاعدين وخلاص. المهم رغبت في بيع سيارتي، فقلت لأحد الجالسين معي تشتري سيارتي؟ قال نعم اشتريها. بكم؟ ب50,000. هات عقد، وكتبنا العقد، بعت على فلان الفلاني السيارة في الساعة الفلانية بثمن 50,000. فنظر الطرف الثالث الى هذا العقد وهو عينه طلع على السيارة يريدها، فقال للبائع انا اشتريها منك ب60,000. لا، هو الان جميعهم في المجلس، لم يقم البائع والمشتري، لم يتفرقا. ده اسمه ايه؟ خيار المجلس. يعني من حق كل واحد منهما ان يرجع بدون اي اشكال، لو ما فيش طرف ثالث. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طبعا الرجل في مجلس واحد يكسب 10,000 زائدة، ايه اللي هيحصل؟ يقول لهذا المشتري الاول رد علي سيارتي وخذ 50,000، خذ كمان 51,000 لو عايز. احيانا يبقى في شرط جزائي ويدفعه له. فما الذي حصل؟ الذي حصل اني اشتريت على شراء اخي، صح ولا لا؟ وقد يكون ايضا بيعنا على بيع اخي، بمعنى انه اعطاه سيارته ب50,000، فقلت لهذا الذي اشترى ب50 انا اعطيك، انت اشتريت موديل كام؟ قال موديل 2005. بكام؟ ب50,000. يقول انا عندي مثلها موديل 2010 ب50,000، نفس النوع. فما الذي سيحصل؟ يقول للبائع اعطني مالي وخذ سيارتك، ويجي يشتري مني، فقد بعت على بيع اخي في زمن خيار الايه؟ المجلس. فيحرم هذا ولا يصح. كده واضح؟ مزاد ايه بس اللي قدامنا في المزاد؟ المزاد لم يبع شيئا. المزاد انا اعرض سلعة على الجميع، اللي يدفع اكثر حد هذا لما اخذ مع احد. وبهذه المناسبة كويسة فكرتني، انت فكرتنيش ليه موضوع المزاد؟ ايه؟ فقلنا المرة الماضية اني لا يصح ان اقول اشتريته بما يقف عليه الثمن. فبعض الناس ظن ان المزاد، بيع المزاد ممنوع مطلقا. يا اخوانا في فرق، سأبينه لكم بعد ما خلص المسألة دي عشان ما ندخلش مسألتين في بعض. احنا مش خلصين اصلا في المسألة الاولى، شوية نرجع تاني. بعت من المزاد الان، انت فهمت هذه الصورة؟ عندنا صورة بيع على بيع وشراء على شراء. فهمت يا جمال؟ اخونا جمال المرة الماضية زعل لان هو فرنسي ولا يحسن اللغة العامية بتاعتنا، اللهجة العامية، فزعلان ان احنا اننا تكلمنا بالعامية في المرة السابقة. يقول لم افهم، وهو معذور واحنا اخطأنا، ولذلك يعني اعينوني على الا اتكلم بالعامية، وانما اتكلم بالعامية على غير رغبتي ليفهم اخواننا. فوقعنا في إشكال. فحاولوا أن تفهموا العربية حتى يكون الخطاب للجميع. يحرم بيعه على بيع أخيه ويحرم شراءه على شراء أخيه في زمن الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط. فإن خيار المجلس، حد عنده إشكال في خيار المجلس؟ ها؟ في إشكال في خيار المجلس يا إخوانا؟ حرام في الحالتين، حرام مش حلال، في الحالتين حرام ولا يصح. ايوه حرام ولا يصح، مش حلال يا اخي، حرام ولا يصح. خلاص كده خيار المجلس. خد بقى خيار الشرط. خيار الشرط لان يشترط في صلب العقد ان له الخيار ان يرد هذا، ان يفسخ هذا البيع. يعني الان اذا كنت اشتري سياره وانا رجل لست خبيرا في السيارات، فقلت لبائع السيارة اشتري منك هذه السيارة ب100,000 ولي الخيار 3 ايام مثلا، اي زمن بقى، المهم ثلاث على سبيل المثال 3 ايام، ولا كانت مدة طويلة لكن المثال الان 3 ايام. فذهبت لاعرض السيارة على الناس، فقال لي قائل بكم اشتريت هذه السيارة؟ قلت اشتريتها ب100,000 ولي الخيار 3 ايام. قال انا اعطيك مثلها ب80,000. ايه اللي حصل؟ هو الان يبيع على بيع اخيه، صح؟ ساذهب الى البائع الاول وانا في مدة الخيار ومن حقي ان افسخ واقول له اعطيني ال100,000 وخذ السيارة، ثم انا باشتري مثلها ب80,000، فقد باع على بيع اخيه. والعكس اشترى على شراء اخيه، بمعنى ان ذهبت الى بائع واشتريت منه سيارته ب80,000 وقال لي الخيار 3 ايام، من حقي ان ارجع في البيع الى 3 ايام. فجاءه رجل اخر قال بكم بعتها؟ قال بعتها ب80. قال انا اشتريها منك ب100. اشترى على ايه؟ على شراء اخيه في زمن خيار الشرط. لو بعد 3 ايام في المثال المذكور خلاص لا بأس، لان ليس له حق ان يرجع السلع. ولو بعد التفرق للمجلس في مثال خيار المجلس، يعني بعد ان جلسنا وكتبنا العقد وقام الرجل وانصرف وذهب الى بيته، ثم لما ذهب الى بيته قابل اتصل به صاحب اخر وعرف القصة فاراد ان يفسخ، نقول انتهى الان الخيار، ليس هناك خيار مجلس. يبقى محل التحريم زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. في مشكلة الان؟ ايه؟ لا ماشي في تحريم، خلاص محل التحريم في الصورتين، يعني ما سوى الصورتين ليس حرام. ماشي؟ حتى لو كان يعني طبعا كله بيع وشراء، ما الفرق؟ لا اما الكافر فلا، الكلام في المسلم. قال على بيع اخيه فخرج به الكافر. قال ويحرم بيعه على بيع اخيه، يعني المسلم، كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 انا اعطيك مثلها ب9 وشراؤه على شرائه، يعني يحرم. كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، يعني ومحل ذلك في زمن الخيارين. قال ليفسخ ويعقد معه، يعني ليفسخ الذي قيل له هذا الكلام العقد ويعقد مع هذا الذي مع هذا الطرف الثالث الذي اعطى زيادة، ويبطل العقد فيهما، يعني يبطل البيع على بيع اخيه والشراء على شراء اخيه. في تفاصيل في الشرح لا نتعرض لها، ونقف عند هذا الحد، وبعد صلاة العشاء ان شاء الله نكمل ما يتيسر لنا من بقية مسائل هذا الفصل. اللي يبدو انكم لم تحضروه وبالتالي لا مش هلها تفسير عشان ما نقطعش الكلام، لكن اسألكم سؤالا، مين حضر الدرس؟ 2 3 4 5 يا اخوانا 10 حتى يا اخوانا، هذا لا يصلح. شو هذا كل مرة نقعد نتحايل عليكم حضروا الدرس؟ مسألة المزاد قبل ان نختم الدرس. قلنا في المرة السابقة إذا قال أشتري منك بما وقف عليه الثمن، الآن الثمن مجهول، هيروح يعرض ويقف الثمن عند 1000، لكنه حال الشراء ما كانش معلوم. أما إذا ذهب رجل وعرض الثمن السلعة فجاء الناس يساومونه عليها ووصل إلى ثمن معين أعلى ثمن 1000، فاشترى هذا الذي بذل 1000 أو عرض 1000، لا بأس بذلك. إنما الصورة ممنوعة أن يقول لشخص لا يعلم بعتك هذه السيارة بما يقف عليه ثمنها. ننزل بقى ونشوف الحاصل أنه باعه بيعا بثمن مجهول، هذا الفرق بين الصورتين. هل عرفت الآن الفرق بين هذه وبين بيعي على بيع أخي؟ إيه الفرق؟ نعم، وأما هنا فقد باع وانتهى الأمر وعقد العقد، ثم جاء شخص ثالث يريد أن يفسخ هذا العقد. أما في حال المجال فأنا لم أبع، هي سيارتي، هي هو عقاري، الشيء في ملكي وأعرضه للناس، أفضل ثمن سأبيع به، لا بأس بذلك. ما فيش مشكلة ما لم يكن ثوما، ولا نريد أن ندخل في مسألة أخرى غير مسائل المتن، لأن الكلام صعب فلا نريد أن نزيد ما بتحصل. بس خلينا في البيع والشراء الآن، ثم إن شاء الله في الروض المربع في شرح الروض أتعرض للزيادات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجوز. يقول رحمه الله: من باع ربويا بنسيئة، الربوي يعني الشيء الذي يجري فيه الربا، معنى قولهم ربوي يعني شيء يجري فيه الربا، وسيأتي إن شاء الله في باب الربا والصرف بيان علة الربا، وهي العلة التي إذا وجدت في شيء كان ربويا، وهي الكيل والوزن. فقوله من باع ربويا بنسيئة يعني من باع مكيلا أو موزونا، هذا معنى ربوي. بنسيئة يعني بمؤجل، بشيء لا يعتاض به حالا وإنما مؤجلا، يعني الآن شيء موزون أو شيء مكيل، القمح مكيل، الذهب والفضة موزون، باع ذهبا ده ربوي ولا ربوي؟ لسه مفيش في هذا العقد ما اسموش ربا، الشيء ربوي، ربويا يعني يجري فيه الربا. قد يكون البيع صحيحا ربويا، باع ربويا بربوي مثلا بمثل يدا بيد، يبقى كلمة ربا دي مش معناها ان البيع حرام، ربوي يعني يجري فيه الربا، باع ربويا يعني مكيلا او موزونا، بنسيئة يعني بشيء مؤجل، واعتاض يعني باع ربويا بنسيئة، بنسيئة مثال ذلك باع ذهبا بشيء ولكن هذا الشيء لم يقبض، شيء مؤجل، بعت ذهبا بسيارة، سيارة لا، بعت ذهبا مثلا بذهب أو بفضة أو بقمح، باعه بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، اعتاض عن ثمن هذا الربوي ما لا يباع به نسيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا بعت قمحا، القمح مكيل يعني ربوي، بقمح ما الشرط؟ أن يكون مثلا بمثل، يعني مش كيلو بقى، نقول كيل، يعني نقول مثلا صاع، صاع من قمح، فلابد أن يكون مثلا بمثل، يعني أيضا صاع بصاع، ويدا بيد يعني في نفس المجلس، لا يجوز أن أؤخر. لكن لو كان مثلا مكيل مثل القمح بمكيل مثل الشعير. اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم يعني مع التفاضل، لكن بشرط ايه؟ ان يكون يدا بيد، يعني ممكن صاعان من الشعير بصاع من القمح في تفاضل. ولكن متى يصح هذا البيع؟ اذا كان القبض سيتم في المجلس يدا بيد. فباع ربويا بنسيئة، بعت قمحا بنقود، بعت صاعا من القمح بعشرة جنيهات، ينفع أجل؟ ينفع أجل. نسيئة، بعت صاعا من القمح بعشرة جنيهات، والتمن امتى؟ قالوا التمن ان شاء الله الشهر الجاي، يوم واحد في الشهر الجاي. ده كده صورة باع ربويا ايه؟ بنسيئة. واعتاب عن ثمنه، جه يوم واحد في الشهر يقول له هات العشرة جنيه، هات العشرة جنيهات اللي هو الثمن، قال له ليس معي عشرة جنيهات، خذ بدلا منها صاعا من قمح. يبقى اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لان شرط بيع قمح بقمح ايه؟ ما ينفعش النسيئة، لابد من يد بيد، يدا بيد. الحاصل انه الان اعطاه صاعا من قمح في مقابل صاع قديم من قمح، وكان الثمن الحقيقي 10 جنيهات لكن ليس معه 10 جنيهات، قال لكن عندي صاع من قمح يساوي 10، خذ هذا الصاع. يبقى باع ربويا بنسيئة ثم اعتاض عن ثمنه اللي هو 10 جنيهات ما لا يباع به نسيئة اللي هو الايه؟ القمح ايضا. يبقى ثمن الشرح يقول لك كثمن بر اعتاض عنه برا، كثمن بر يعني قمح اعتاض عنه برا، يعني بدل ما ياخذ الثمن اخذ قمحا، صار قمحا بقمح نسيئة، وكان الواجب ان يكون ايه؟ يدا بيد. خلاص كده يا اخوانا. ايضا لو اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يعني مثال ذلك، تعال نعطي مثال اخر. اشترى منه صاعين من القمح بعشرين جنيها على ان يعطيه هذا الثمن اول الشهر القادم، فجاء اول الموعد يقول اعطني عشرين جنيها، قال ليس معي لكن عندي صاعان او صاع من تمر، هل يصح بيع التمر بالقمح؟ يصح طبعا، ولكن ايه؟ يدا بيد مش مثلا بمثل. اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، هذا ربا وهذا ربا، العلة واحدة وهي الكيف، فلابد من الايه؟ من التقابض في المجلس. فلما جاء يعطيه 20 جنيه قال ليس عندي ولكن عندي تمر خذه، نقول هل يجوز بيع التمر بالبر مع النسيئة؟ ها؟ مع التأخير يعني؟ لا لا يجوز، فلا يجوز هذا. هذا ما يقول المؤلف. ومن باع ربويا بنسيئة، يعني بما يجوز ان يبيعه به نسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. الشارح قال كثمن بر اعتاض عنه برا او غيره من المكيلات، يعني مع اتحاد العلة لابد من الايه؟ من التقابض في المجلس. لا دي ان شاء الله هتعرفها في باب الربا والصرف، خليك بس في المثال ده الان حتى لا نشتت اذهان الاخوة. بعد كده شروط البيع بتاع المتماثلات والحاجات دي ان شاء الله تأتي تفصيلا في باب الربا والصرف، لكن هو عادة العلماء انهم يحيلون على ابواب اخرى. نحن اخذنا من ابواب الخيار خيارين النهاردة، المجلس والشرط. اخذنا من باب الجمعة من الذي تلزمه الجمعة، صح؟ اخذنا الان شيء يتعلق بالربا والصرف، لكن تفاصيل هذا ما ينفعش تتقال دلوقتي ان هذا يشتت الاذهان. طب لماذا يحرم؟ لماذا تحرم هذه الصورة؟ قالوا لانها ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. ذريعة، وسيلة. صحيح هو في اصل العقد، في صلب العقد ما كانش فيه اشكال، ولكن آل الامر الى انه باع ايه؟ ربويا بربوي نسيئة. طيب مسألة ثانية، قال او اشترى شيئا نقدا. مسألة دي الله يعيننا واياكم على فهمها، ربنا يوفقنا كده ونوضحها لكم. انتوا محضرين الدرس؟ طب ركزوا معايا. او اشترى شيئا، شيئا ده شيء مطلق يعني ربويا كان او غيره ربوي، اشترى شيئا اعم من ان يكون ربويا. يعني كلام المؤلف هنا مش في الربويات، كلامه الان فيما هو اعم. او اشترى شيئا يعني ولو سيارة لو قلم لو عقار اي شيء، قمح ذهب سيارة اي شيء ربوي او غير ربوي. ما الذي ما سورة المسألة؟ اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئا. اشترى شيئا نقدا يعني حالا بدون ما باع به نسيئا يعني مؤجلا. يعني مثلا بعت سيارتي بمئة ألف إلى سنة، ده اسمه ايه كده؟ نسيئة. ثم اشتريتها نقدا، هي نفس السيارة من نفس الرجل، بتسعين ألفا حالا، يبقى اشتريتها نقدا بأقل مما بعتها به نسيئة. واضح الصورة دي كده خلاص؟ لم يجوز. المؤلف يقول لا بالعكس، لم يجوز لا بالعكس، فيها اشكال. هل المراد لا بالعكس بقوله اقل منه، ولا المراد لا بالعكس يعني عكس المسألة؟ خلينا نمشي على ان المراد الاثنين، يعني نمشي على الحالتين. قوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، لا إن اشتراه يعني نقدا بأكثر مما باعه به مؤجلا. يعني أنا الآن بعت سيارتي بمائة ألف إلى سنة، نفس المثال، ثم اشتريتها نقدا بمائة وعشرين، عكس إيه اللي فاتت؟ اللي فاتت دي اشتريتها نقدا بأقل مما بعتها نسيئة، الآن اشتريتها نقدا بأكثر مما بعت به نسيئة. يقول المؤلف فإن هذا جائز. هو كلام إيه؟ إن اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. سيبك من لا بالعكس دي، إن اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجوز، لا بالعكس. لا بالعكس يبقى إيه؟ يجوز. يعني المؤلف عكس الحكم، يقول عكس هذه الصورة بعكس الحكم. عكس الصورة يعني اشتريتها نقدا بأكثر مما بعت نسيئة، عكس الحكم ايه؟ فانه جائز. يبقى المؤلف يقول لك لو اشتريت نقدا بدون ما بعت به نسيئة، لا مسألة العينة اسمها ايه؟ العينة بكسر العين، يقول هذا حرام. وان اشتريت نقدا باكثر جائز، ده كلام المؤلف. بقي احتمال ان اشتراه بمثله، يعني بعتها بمائة ألف إلى سنة ثم اشتريتها حالا بمائة ألف نقدا بمائة ألف، على كلام المؤلف برضو إيه؟ يجوز. خلها بالعكس، والعكس يشمل حالة التساوي وحالة أن يكون النقد أكثر من النسيء. دي لا بالعكس عكس المسألة التي ذكرها، فإنه جائز على قوله. أما عكس مسألة العينة، فأن يبيع سرعة بنقد، يعني بيع سلعة بثمن حال نقد، يعني ثمن حال، بعت سيارة بمائة ألف الآن ثم اشتريتها من هذا الذي بعتها له بأكثر منه نسيئة. يعني بعت لهذا الرجل سيارة بمائة ألف وخدت منه الفلوس نقدا، ثم قلت له اشتري منك هذه السيارة بمائة وخمسين إلى سنة. واضح يا اخوة؟ فباعها نقدا ثم اشتراها باكثر منه نسيئة، فما حكم هذه الصورة؟ ايه؟ عاكم المؤلف يعني قد يقال انه لا بالعكس يشمل الصورتين، فهذا جائز وهذا جائز. فهذه المسألة فيها خلاف في المذهب. فيقول الشارح فنقل ابو داود يجوز بلا حيلة، وده اللي يتمشى عليه كلام المؤلف، ان هذه الصورة جائزة بلا حيلة، يعني ان لا يتوصل بذلك الى الربا، يعني لم يكن بينهما اتفاق من قبل ان يكون 100 ب150 الفا، وانما جرى الامر هكذا بدون قصد وبدون ترتيب. ونقل حرب يعني عن الامام احمد انها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الاقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى وهو المذهب. اذا خالف المؤلف المذهب في مسألة ايه؟ عكس العينة. فان عكس العينة محرم كالعينة. ايه عكس العينة؟ ان يبيع سلعة نقدا ثم يشتريها باكثر مما باعها به نسيئة. فالعينة وعكسها حرام على المذهب، وعلى كلام المؤلف العينة حرام وعكسها جائز. واضح يا اخوانا؟ طب ايه العينة اصلا؟ بلاش نقول عينة وعكسها، ما العينة؟ اعيدوا علي. عينة ايه؟ العينة ما هي؟ باع شيئا نقدا بدون ما باع، اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. اشترى شيئا نقدا يعني اشتريت سيارة نقدا بدون ما بعت به نسيئة، يعني بعتها ب150 الى سنة فاشتريتها الان ب100 الف، دي اسمها ايه؟ عينة. واما عكسها فان ابيعها للرجل ب100 نقدا ثم اشتريها منه ب150، يعني نسيئة باكثر مما بعتها به نقدا. وان اشترط في العينة ان هو يكون الشرط، نعم اشترط نفس الشرط في 6 شروط. وانتم لو محضرين الدرس وأعنتموني لذكرت لكم 6 شروط في العينة وعكسها، يعني في 6 شروط لبيع العينة عشان يبقى حرام. لو وجدت هذه الستة يبقى حرام، لو تخلف شرط يبقى مش عينة، وعكسها أيضا له 6 شروط. ما رأيكم نقول 6 شروط؟ يعني 12 شرط، وعثمان جعل المسألة ليها 11 صورة. مسألة العينة وعكسها جعلها على 11 صورة. ايه رأيكم نقعد دلوقتي نقول لكم 11 صورة؟ مش ممكن. خلينا على ظاهر عبارات الزاد ودع التفصيل الى وقت اخر. هتيجي ان شاء الله بعد ذلك، يعني لما نقرأ كتابا اوسع نفصل اكثر. فالمقصود الان ان المؤلف جعل العينة محرمة ولا تصح، وهذا لا اشكال فيه، وجعل عكسها صحيحا. فنقول عكسها ان كان المراد انه اشتراه باكثر مما باعه به او بمثله فانه جائز، ماشي. واما اذا اشتراه يعني عكس العينة بان باعه نقدا ثم اشتراه نسيئة باكثر، فان هذا على كلام المؤلف جائز وعلى المذهب لا يجوز، لانه مثل العينة. طيب، ثم ذكر احوالا يجوز فيها شراء الانسان لسلعة باعها بثمن مؤجل. مسألة جاية دي صور يجوز فيها ان يشتري الانسان سلعته التي باعها بثمن مؤجل، يعني بعت حاجة بثمن مؤجل نسيئة يعني، ويجوز لي ان اشتريها، مش هتبقى عينة ولا عكس العينة. ما هذه الصور؟ قال وان اشتراه يعني اشترى الشيء الذي باعه بغير جنسه، ادي الصورة الاولى، ان اشتراه بغير جنسه يعني بأن باعه، باع سيارة بذهب ثم اشتراها بفضة، أو باعها بفضة ثم اشتراها بذهب، أو باعها بسيارة، باع سيارة بسيارة ثم اشتراها بنقد فلوس يعني، كل هذا جائز. وإن اشتراه بغير جنسه جائز، أو بعد قبض ثمنه، يعني بعت السيارة ب20 ألفا إلى سنة، ماشي، ولما تمت السنة قرض الثمن، خلاص خد 20 ألف بتاعته، بعد ما قرض الثمن اشتراها من المشتري ب15 ألفا اقل هو، ولكن قد قبض الثمن فيجوز ذلك. خلاص البيع الاول بعت هذه السيارة ب100 ألف، جيت بعد السنة 100 ألف الى سنة نسيئة، بعد سنة اداني 100 ألف، اخذت 100 ألف، قلت له اريد ان اشتريها منك بس الموديل تأخر سنة، فاشتريها منك بكم؟ ب80 ألف. هل يجوز؟ نعم. يقول المؤلف او بعد قبض ثمنه، اشترى المبيع في مسألة العينة او عكسها بعد قبض ثمنه صح ذلك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، او بعد تغير صفته، تغيرت صفته بأن كان عبدا فمرض أو شاف مرضت أو تعيبت أو كانت ثمينة فهزلت أو هزلت فنقص ثمنه فتغيرت صفتها فاشتراها فلا بأس بذلك، لأن هذا النقصان مقابل بإيه؟ ما هذا النقص في الثمن مقابل بنقص في السلعة، أو بعد تغير صفته يعني بما ينقص الثمن. نعم، لأن النقص له ما يقابله. أو من غير مشتريه، اشتراه من غير مشتريه، يعني بعته شخصا سلعة نسيئة. ما فيش بقى حظر بيع، والكلام الفارغ بتاعنا ده حظر بيع، هذا عقد باطل. بعته لشخص سلعة إلى سنة، خده هو السلعة وباعها، فوقع في يدي إيه؟ شخص ثالث. فذهبت إلى الشخص الثالث، قلت له أشتري منك هذه السيارة. لا يسا خدتش فلوسها، واضح يا أخوانا؟ اشتراها من شخص ثالث من غير مشتريه، جاز ذلك أيضا. قال بأن باعه مشتريه أو وهبه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه، جاز ذلك. حتى لو كان بأقل من الثمن، نعم، ولو كان بأقل من الثمن، لأنه الآن صارت صفقة أخرى، بيعا مختلفا من عاقد غير العاقد الذي اشترى أولا. نعم طبعا، بغير كل الكلام ده ما لم يكن حيل. يعني حتى لو كان أقل من الثمن يا أخواننا، يعني بعت سيارة بمائة ألف إلى سنة، الرجل ده راح واخدها بيعها بأي ثمن، فوقع في يد شخص ثالث، وأنا لسه ما خدتش فلوسي، السنة لم تنتهي. فجئت إلى الشخص الثالث، قلت أريد هذه السيارة بكم؟ بثمانين ألفا نقدا، هل يجوز ذلك؟ نعم، لأنها إيه؟ من غير مشتري، زاد ولا نقص مطلقة، من غير مشتري. أنا نضرب المثال بالنسيئة أو بالنقد كله سواء، أو من غير مشتري. أو اشتراه أبوه، يعني اشتراه أبو البائع، اشتراه أبوه أو ابنه أو عبده أو زوجته، جاز ذلك. اشتراه أبو البائع، أبو البائع راح اشترى السيارة اللي باعها ابنه، أو ابن البائع اشترى السيارة اللي باعها أبوه، أو زوجة البائع اشترت السيارة اللي باعها زوجها. يعني الشاري الآن طرف ثالث. في المسألة اللي فاتت اشتريتها من طرف ثالث، في المسألة دي اشتراها طرف ثالث لكنه علاقة بالبائع، يعني قريب له، جاز ذلك كله ما لم يكن حيلة. نعم ايه لا، بعد قبض ثمن مطلقا، سواء في هذا او هذا، في الحالتين نقدا او نسيئة، بعد قبض ثمنه له ان يشتري باكثر او باقل ما شاء، لان انتهى العقد الاول. ثم ذكر المؤلف مسألة الشارح، وكده خلاص المتن، ولكن اذكر لكم مسألة لكثرة دورانها جدا. مسألة تسمى التورق، تسمى ايه؟ التورق. يقول الشارح: ومن احتاج الى نقد، يعني عاوز فلوس، عاوز نقد، عاوز ذهب او فضة في ايده، او احنا بنقول عاوز فلوس يعني، فاشترى ما يساوي مئة باكثر، يعني مؤجلة، ليتوسع بثمنه. ادي الصورة، يعني ايه؟ معيش فلوس واريد مالا لأي حاجة من حوائج، عاوز فلوس وليس عندي مال، فذهبت إلى معرض سيارات، قلت له بكم هذه السيارة؟ قال لي نقدا ب70 ألف، ونسيئة بأقساط يعني مؤجلة ب150 ألف جنيه. قلت له خلاص أشتريها منك نسيئة إلى سنة ولا إلى سنتين، أيا كان الاتفاق، يعني بكم يا أخوانا؟ ب150. وخدت السيارة، مفيش حظر بيع، انا هل اريد السيارة ولا اريد الثمن؟ اريد الثمن، فاخذت السيارة وبعتها بكم يا اخوانا؟ لا شك باقل من اللي اشتريت بيه، يعني بعتها 70 80 100 ايا كان. فقبضت الآن في يدي 100,000 وعلي أنا بعد ذلك ثمن السيارة بعد سنة. ده اسمها ايه؟ اسمها التورق. من احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي 100 باكثر يعني مؤجلة عشان ياخد هو 100 في ايده. فهمتوا الصورة؟ وهذه تحصل كثيرا. ايه؟ يقول المؤلف فلا بأس. لا بأس بهذا. كان شيخ الاسلام رحمه الله يذهب الى تحريم هذه المسألة. يقول ابن القيم وروجع فيها شيخنا مرارا. قالوا يرجعوه ان يغير رأيه في المسألة فكان يصد على التحريم. واما المذهب فانه يقول لا بأس عند الحاجة. سواء باع يعني باعها لنفس الرجل او لغيره. لا. الحين جاتني العينة. انت كده ترجعنا العينة. بيعملوا كده الوقت يا شيخ. لا انا اقول لك انت فهمت العينة الان خلاص العينة دي محرمة. لكني بعتها لشخص هو بيعملوا كده في مش لازم في صورة العينة. بيعملوها كتير جدا في صورة واحد محتاج فلوس وبيسموها حرق. يعني بيحرق السلعة. هذه الصورة اعم من ان تكون لنفس الذي اشتريت منه. والا كانت عينة. لكن اقول لك انا الان معي السيارة السيارة دي بتاعتي خلاص من حقي انا اتصرف فيه. والشراء قد يكون لغرض المال وقد يكون لغرض ركوب السيارة. انا اشتري السيارة ليه؟ اشتريها احيانا لاركبها واشتريها احيانا لاتاجر بها او لاجرها اي غرض من الاغراض. فما الفرق بين ان يكون غرضي ركوبها وان بين ان يكون غرضي ركوبها وبين ان يكون غرضي مالها وثمنها؟ هذه وجهة نظر المذهب. قالوا ايه؟ هو ملك السلعة وسواء انتفع بها او انتفع بثمنها هي ملك له وثمنها ملك له. ولا سيما قد يتعذر ان يقترض. مفيش قرض حسن في كلها قروض ربوية. او ضاق الامر به وهو بحاجة الى مال. وكثيرا ما يتعرض الانسان لهذا. يقول انا الان ليس معي مال لكن ان شاء الله سيأتيني مال بعد سنة اسدد هذه او اخذ حتى 100,000 واتاجر بها واربح واسدد. عنده امال وطموحات. نقول لا بأس بهذا. وانما ذكرنا هذه المسألة مع كونها خارجة عن المتن لاهميتها وكثرة الحاجة اليها. وبهذا نقف عند باب الشروط في البيع. وانا اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.